بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في أولى دروسي ومحاضراتي عبر قناة عالم كفيف تقني التابعة لمؤسسة أصدقاء ذوي الاحتياجات الخاصة في قطر. حبيت أن أبتدي دروسي مع حضراتكم ب تطبيق مهم للغاية أنا أراه هو مستقبل قراءة الشاشة على نظام الأندرويد، ألا وهو تطبيق Screen Reader for Blind أو ما يعرف بعد تنزيله على الأجهزة باسم Shine Plus. Shine Plus هو مستقبل قراءة الشاشة على نظام الأندرويد. طب ليه بنقول الكلام ده؟ خلينا كده نقدم تقدمة بسيطة على شاين بلس. شاين بلس يا جماعة هو إمكانية وصول متكاملة، ليس فقط قارئ شاشة، بل هو مكبر، وبل هو معالج للذين يعانون من مشكلة في الألوان وما غير ذلك، يعني اللي هو ما يسمى بعمل ألوان. بالإضافة طبعا إلى الحاجة الرئيسية اللي احنا هنركز عليها بإذن الله أكتر، وهي الفويس ريدنج، او ان هو قارئ شاشه، فويس سكرين ريدر، يعني هو قارئ صوتي للشاشه. طيب شاين بلس وجد في المتجر من حوالي من تاريخ تسجيل النهارده كده والمحاضره وتقديمها ليكم، وجد من 4 شهور. وجد من 4 شهور. الحقيقه إن هو خلال 4 شهور تقدم تقدما ساحقا، لا زالت فيه بعض العيوب، وإن كان كل تحديث يمحي عيبا ما، وأصبح الآن مرشح لأنكم تستعملوه بكل جدارة. كان قبل ذلك يعني به الكثير من المشاكل، ولكن أصبح الآن يستحق الوقوف عنده، وأصبح يستحق مش محاضرة واحدة، لا كتير من المحاضرات، علشان تشرح مزاياه الجميلة اللي بإذن الله هنستعملها وهنكون فعلا سعداء باستخدامها. وأرجو الله إن هي تنفعكم وتنفعنا وتنفعني أنا شخصيا، لأن بصراحة في مزايا جميلة جدا. علشان ما ناخدش وقت كتير، أنا بس كنت عايز أديكم المقدمة ببعض مزايا التطبيق. التطبيق هو أول تطبيق يستخدم ميزة جديدة للأمان بالنسبة للكفيف. إحنا عارفين إن في تطبيقات كتير على الأنظمة المختلفة، الأندرويد وغيره، استخدمت حاجة اسمها غطاء الشاشة. بتعمل غطاء شاشة بحيث ان اللي جنبك المبصر ما يعرفش انت بتعمل ايه، او انت يعني ايه اللي انت فيه حاليا، بتقرأ رسالة شكلها ايه، بتعمل ايه بالظبط، ما يعرفش. ولكن في خاصية جديدة شاين بلس عملها، وهي خاصية الهمس، وضع الهمس. ايه وضع الهمس ده؟ وضع الهمس انك انت تسمع الناطق من خلال السماعة اللي بتسمع فيها مكالمة التليفون. وضع أمني جميل جدا الحقيقة، وممكن ينفع ناس كتير. فشاين بلس هو أول تطبيق يستخدم وضع الهمس. خلاص بصراحة اقتراح قيم منهم يعني كمطورين. ايه تاني بيميز شاين بلس عن غيره؟ شاين بلس عنده قدرة انه ينسخ اخر ما نطق به، عنده قدرة انه ينسخ اخر ما نطق به، ودي موجودة في كتير من قراءات الشاشة. ولكن عنده قدرة كمان تانية انه ينسخ متتاليات ليست لها شأن بالاخرى، وتلصقها بعد كده في مكان واحد على هيئة نص بعينه، على هيئة نص وحيد. يعني ايه الكلام ده؟ يعني وفي وضعية معينة في شاين بلس اسمها كوبي، خلاص يعني دي بتنسخ اخر حاجة نطقها ماشي. انما في وضعية تانية اسمها اديشنال كوبي. ايه ده؟ اللي هو انك انت النص انت لقيت كلام معين عايز تنسخه، فتضغط additional copy. ليه additional copy؟ لانك انت عايز تنسخ نصوص تانية بس مش في نفس المكان، بعيدة عن المكان ده في حتة تانية، هتروح لها مثلا في تطبيق تاني، في موقع تاني، اي حاجة، بس عايز الكلام ده يبقى مرتبط بالكلام اللي قبليه لما تيجي تلصقه ويلصق على دفعة واحدة. فتعمل تروح برضو للمكان اللي انت عايزه وتعمل additional copy، وكل حاجة تعمل لها additional copy، كل حاجة نفسك تنسخها وتحطها بجانب بعضها، وفي الاخر تعمل لصق ويلصق. واللصق هنا يعني ممكن يكون عن طريق البلاند اكسبيليتي كيبورد او اي كيبورد بتدعم اللصق، او من خلال الشاين بلس نفسه. كل ده بيتعمل ازاي هنعرفه خلال المحاضرات. طبعا انا بديك بس مزايا، بعض المزايا اللي بيعملها شاين بلس واللي اتى بها ولم يأتي احد من قبله بها. طيب شاين بلس يا جماعة، ازاي ان احنا ننزله من على المتجر؟ احنا هننزل شاين بلس عن طريق ان احنا ندخل متجر بلاي ونكتب سكرين ريدر فور بلايند، سكرين ريدر فور بلايند، او ممكن حتى نكتب بس سكرين ريدر، اس سي ار اي اي ان اللي هي من نوفمبر مسافة، ريدر ار اي اي دي اللي هي من دلتا اي ار. خلاص ممكن بس نكتب سكرين ريدر هيطلع لنا اول نتيجة، او حتى ممكن نكتب توك باك عادي، ممكن نكتب توك باك تي اي ال كي بي اي سي كي، بس مش هيطلع لنا في اول نتيجة، هيطلع لنا في النتيجة مثلا السبعة التامنة كده. اسمه screen reader for blind، وده الـ الـ الـ المعنى او الاسم اللي هو موجود له في المتجر. بعد كده لما بينزل بيبقى اسمه shine plus، لما بينزل بيبقى اسمه shine plus. وزي ما قلت لكم ان هو في ثلاث اوضاع البرنامج، وضع اللي هو قارئ الشاشة، ووضع التكبير، ووضع اللي هو بتاع عمل الوان، وممكن وضع الشاشة، وضع قارئ الشاشة وضع التكبير يعملان معا، ده ممكن، او بعض ايماءات وضع التكبير يعني. ولكن احنا في الشرح زي ما قلت لحضراتكم هنركز على ايه؟ هنركز على اللي هو وضع الفويس، وضع الفويس اللي هو للمكفوفين خالص. طيب احنا لما نكتب سكرين ريدر هنلاقيه كأول نتيجة، هنعمل له تثبيت او انستول. خلاص عملنا له انستول، عايزين نعمل حاجة مهمة. يستحسن احنا بعد ما عملنا له انستول، يستحسن ان احنا نخلي التليفون باللغة الانجليزية او الفرنسية، او يعني ما يبقاش باللغة العربية. ليه ما يبقاش باللغة العربية؟ علشان البرنامج حتى الان غير مترجم، ولكن هيترجم قريبا، هيترجم قريبا. ومش معنى كده ان احنا مش هنعرف نستخدمه لواجهة عربية، لا، انا اقصد بس وواجهة التليفون العربية، انا اقصد بس الانطلاقة بتاعت شاين بلس معاك على جهازك يكون فيها التليفون باللغة الانجليزية. ده علشان ما يعملش مشكلة وقت ما يبدأ الانطلاق، ووقت ما تبدأ تستعمله للمرة الاولى، علشان نفتحه بامان ومبقاش في مشاكل. طيب احنا دلوقتي انا خلاص انا سطبت شاين بلس عندي وقلبت تليفوني انجليزي، المفروض عليا ان انا اعمل ايه؟ الفتح الصحيح لشاين بلس ان انا اجيبه من التطبيقات عندي. انا اروح التطبيقات الابس، نفتح يلا. انا بستخدم اس 4 ميني عليه اندرويد 442. Applications. Vodafone. أنا دخلت التطبيقات. WhatsApp. هدور على Shine Plus. Shine Plus. لقيت Shine Plus، أفتحه بضغطتين. طبعا أنا دلوقتي بستعمل TalkBack، أنا عايزين نتعلم إزاي نفتح Shine Plus بطريقة سليمة وما يعملش معنا مشكلة. خلاص إحنا هنفتحه، بس في حاجة يجب إن إحنا نعملها الأول بعد ما عملنا تليفون إنجليزي وبعد ما نزلنا التطبيق هنعمل تليفون انجليزي بعد كده ننزل التطبيق، او العكس يعني ممكن ننزل التطبيق وما نفتحوش بعد كده نعمل التليفون انجليزي. نستخدم الآلة الافتراضية اللي جاية مع الجهاز سواء كانت جوجل او سامسونج. يعني انا دلوقتي مستخدم الاوتو تي تي اس، لا انا عايز اروح استخدم الاول الآلة الافتراضية بتاعت الجهاز علشان ما يعملش معايا مشكلة وهو بيفتح. طب ايه هي المشكلة اللي بيعملها وهو بيفتح عشان الناس تبقى عارفة؟ احيانا بيعملها ايه هي؟ انك اول ما تيجي تفتح شاين بلس بيقول لك رسالة مغزاها ان لغة التي تي اس بتاعتك غير لغة النظام. والموضوع ده له حل على فكرة، بس انا مش عايز اشغل دماغك بيه دلوقتي. الاسهل انك قبل ما تفتح شاين بلس تعمل التليفون انجليزي او فرنسي، دي حاجة. الحاجة التانية انك انت تروح على خيارات تحول نص الى كلام او تكست تو سبيتش اوبشنز وتجيب آلة سامسونج او آلة جوجل. المحرك ده هو اللي تخليه افتراضي. بعد كده احنا هنختار اللي احنا عايزينه بعد تشغيل شاين بلس. طيب انا هروح لخيارات تحول نص الى كلام عن طريق الإماءة اللي عاملها توك باك الايام دي. طبعا احنا اي حد عايز يروح خيارات تحول نص الى كلام او تكست تو سبيتش اوبشنز يروح له عن طريق السيتنجز لانجويج اند انبوت وهيروح لتكست تو سبيتش اوبشنز، او ممكن يروح لها برضه عن طريق سيتنجز اكسسبيليتي تكست تو سبيتش اوبشنز الاعدادات او الضبط خيارات اللغه والادخال ومنها خيارات تحول نص الى كلام، او الضبط امكانيه الوصول او امكانيه الدخول حسب ما هي مترجمه وخيارات تحول نص الى كلام. ولكن احنا اتفقنا ان احنا هنخلي تليفوننا باللغه اللاتينيه. انا مش هروح كده، انا هعمل الاماءه اللي هي زي حرف الفي بالانجليزيه في المبصر، او زي حرف اللام الف، او اسف زي حرف الفي باللغه بالبرايل، او زي حرف اللام الف بالبرايل برضو في العربي للي بيعرف برايل، او زي حرف ال زي حرف ال باللغه الانجليزيه للي بيعرف مبصر، اللي هو ارسم خط لتحت في يمين. في اخر حاجه ده لو انا محدث التوك باك بتاعي ل 4.2.8، اما لو انا مش محدثها فمش هلاقيها. في اخر حاجه اسمها تكست تو سبيتش اوبشنز او سيتنجز، دي موجوده فين؟ موجوده يعني تحت كده. احنا على العموم نتلمس الشاشه لغايه ما نوصل لها. احنا ايه، انا بكلم واحد بيعرف يتعامل مع القايمه دي. لو ما بتعرفش تتعامل مع القايمه دي تتجه الى السيتنجز، منها الى language and input، منها text to speech options. انا هتجه من خلال اللي هنا text to speech options showing items 1 to 10 of 10. اختار بقى سامسونج prefer TTS and Samsung text to speech Samsung text to speech engine open text to speech engine settings text to speech options. خلاص اخترتها. ده مهم قوي قبل ما تفتح شاين بلس. Applications. نفتح بقى شاين بلس. شاين بلس اهو. شاين بلس. اتفتح. تعال نقرا كده بيقول ايه. شاين بلس recommends the following. Minus keyboard may not be supported with voice function. Press corresponding button to install Google keyboard. Pass if there is no problem. بيقول لك اول حاجة المتطلبات اللي هو بيعوزها. بيقول لك بيوصي ان انت تستخدم لوحة تكون متكافئة مع امكانية الوصول، وبيقترح عليك ان انت تسطب لوحة جوجل. خلاص، هي البلايند اكسسبيليتي كيبورد شغالة معها كويسة الى حد كبير، بس وانت بتعمل اعداداتها يستحسن انت تكون مشغل توك باك افضل حتى هذه اللحظة. وفي كلام مع المطور انه ان شاء الله هيطورها لكي تتوافق تماما مع شاين بلس. فانت ممكن تنزل لوحه جوجل لو انت واخد على الكتابه من نقره واحده وما عندكش مشكله في الموضوع ده، او تستخدم لوحه مفاتيح المكفوفين بس بعد ما تظبطها بالتوك باك الاول. فهو بيوصيك انك قبل ما تشغل شاين بلس تشغل له لوحه او يكون عندك لوحه فيها امكانيه وصول. اسحب كمان شوف بيقول لي تي تي اس اوكي ديسيبل. بيقول لك تي تي اس، لازم يكون في تي تي اس عندك على جهازك. جوجل كيبورد داون. خلاص، وده مكان لو ضغطت على جوجل كيبورد دي هيدخلنا على المتجر. ان انا انزل جوجل كيبورد اسحب سكيب، في سكيب، وانا هي دي اللي هعملها يعني تخطي، لان انا عندنا الحمد لله تي تي اس وعندنا لوحه فيها اكسسبيليتي. نعمل سكيب. عملتها. نسحب. Please set accessibility for normal operation of shintless. ممكن توبك ما يرضاش يسحب معاك هنا. Bottom for the blind. Minus press 2 for those with vision of below 0.1. Minus press 3 to use for sight protectant including bad vision, presbyopia, and various eye diseases. طيب هو دلوقتي بيقول لي من فضلك اختار الوضعية اللي انت عايزها. في ثلاث وضعيات. تتلمس الشاشة اول وضعية. One voice oriented and zoom support. الفويس اورينت اللي هي الدعم الصوتي سبورت، الدعم الصوتي وده للمكفوفين طبعا، مضاعف البصر ممكن يستعملوه برضو. هتلاقي 1 دي في نص الشاشه، لو انت ما سحبش معاك التوك باك هتلاقي 1 دي في منتصف الشاشه. وفي ايه تاني؟ 2 زوم اورينتد اند فويس سبورت، الزوم اللي هو التكبير. وفي 3 فيجن بروتكشن اند ليجيبيليتي امبروفمنت، اللي هو موضوع اللي عندهم مشاكل في الابصار عامه. طب احنا عايزين الوضعيه الاولى. 2 زوم 1 فويس اورينتد اند زوم سبورت، الفويس اورينت سبورت نضغط بقى عليها هيوديني على طول للاكسسبيليتي لوحده. نضغط accessibility showing items 1 to 8 of 28. هنا هنلاقي في الاكسسبيليتي نزل حاجه جديده اسمها شاين بلس، ودي المفروض انها تكون موجوده جنب التوك باك، وبيختلف مكان وجودها حسب تليفونك، بس هي موجوده في اكسسبيليتي، دور عليها لغايه ما تلاقيها. غالبا بتبقى موجوده تحت سيرفيسز او خدمات، غالبا بتبقى موجوده تحت سيرفيسز او خدمات. انا هنا عندي فعلا موجوده اهي. شو شورت كات تو فيو مانج سيرفيسز هيدر سيرفيسز في توك باك توك باك شاين بلس اوف، وفي شاين بلس هو بيقول لي ان هو دلوقتي اوف. تعالى بقى نضغط عليه ضغطتين. Shine Plus showing item 1 of 1. طبعا هو زي التوب باك كده، في ايه في مؤشر هتدوس عليه يتفتح وهيقول لك عايز تستعمل شاين بلس، انت متاكد انك عايز تستعمل شاين بلس وكده يعني. فانت هتدوس على المؤشر ده Shine Plus navigate up off switch او اوف، وهو سويتش يعني زي محول كده، لو ضغطت عليه يبقى اون، وهيسالني عايز تشغل شاين بلس اسمع اوف alert use shine plus، ضغطت مرتين shine plus wants permission to monitor your actions allows talkback to know when you are using an app retrieve window content inspect the content of a window you are interacting with. تمام، بيقول ان لما شاين بلس هيتفتح هيشغل الاستكشاف باللمس ومش عارف وهيديك اصوات زي الحاجه كده اللي بيقولها التوك باك. طب دلوقتي يا جماعه التوك باك مفتوح، التوك باك مفتوح، ولو فتحنا شاين بلس في بعض الاجهزه بيعمل فيها مشكله لما يكون الاثنين شغالين على بال ما تقفل الثاني. نسيت اقول لكم ان شاين بلس بيعمل بكفاءه من اول اندرويد 4.1، دي نسيت اقولها لكم بس برضو ملحوقه، احنا لسه في البدايه. دلوقتي بالنسبه للناس اللي هم اندرويد 4.1 و4.2 علشان يفتح شاين بلس من الاخر كده لازم يكون في حد معاه، لازم يقفل التوك باك الاول، يدخل على التوك باك ويقفله وبعد كده يدخل على شاين بلس ويفتحه. اما لو فتح توك باك وشاين بلس مع بعض ففي احتماليه، في احتماليه على بال ما يجي يقفل توك باك ما يعرفش يقفل توك باك، او لو قفل توك باك والشاين بلس مفتوح هيقفل معاه الاستكشاف باللمس، ودي مشكله. هيبقى التوك باك الشاين بلس بيتكلم بس مفيش استكشاف باللمس، يعني بنقره واحده هيدخل بعد كده هتضطر تقفل الموبايل وتفتحه وهيسالك هل انت عايز خاصيه الاستكشاف باللمس تشتغل، فلازم حد مبصر يوافق لك عليها. فمن الاخر كده من اول الموضوع، انت لو انت 4.1 او 4.2 ما تورطش نفسك في الموضوع ده، و هات حد مبصر يقفل توك باك يدخل على التوك باك ويعمله اوف ويوافق على الكلام ده، هيساله انت عايز تقفل توك باك قول له اه، وبعد كده يفتح شاين بلس ويعمله اون ويوافق. طب الناس اللي من اول اندرويد 4.3 ممكن يشغلوا لوحدهم او ممكن يشغلوا لوحدهم زي انا كده، انا عندي 4.2 اندرويد. طيب ازاي؟ انا دلوقتي السؤال اهو بيسالني انت عايز تشغل، وفي اوكي وفي كانسل، او ممكن تبقى اوكي دي اسمها تيرن اون. Includes personal okay button. انا بتلمس الشاشه دلوقتي علشان اعرف كلمه اوكي دي فين بالظبط. Cancel button. Okay button. انا عرفتها الحمد لله، انا عرفت كلمه اوكي دي موجوده فين بالظبط. طيب انا عايز اوقف توك باك دلوقتي حتى مؤقتا لغايه ما افتح اللي هو شاين بلس بنفس اللي انا عملتها. الايماء اللي انا عملتها ودي شغاله في كل الاندرويدات اللي هي لتحت في مين، اللي هي حرف في او حرف لم الف بالبرايل او اللي هي حرف ال باللغه الانجليزيه، بنفس الايماءه لاقي فيها حاجه اسمها بوز فيدباك او اللي اسمها ايقاف التعليقات مؤقتا بتلمس الشاشه. هلاقيها هحط ايدي واتلمس الشاشه. انا عارف ان في وضعيه تانية في التوك باك، لما نتطرق للتوك باك لما نتكلم ازاي نخليها علاقه لسته، بس ده مش موضوعنا. انا بتكلم على الاصل واللي بيجي عليه الاجهزه. اسحب لتحت في يمين لاسفل في يمين. Touch the screen and explore in a circle to find an item, then lift to select. احط ايدي، انا عارف ان هي بتبقى بوز فيدباك، دي بتبقى تحت الشريط من ناحيه الشمال. Pause feedback. انا صباعي عليها، ارفع بقى صباعي. كل ده انا ما شلتش صباعي، لازم دي القايمه دي بنتعامل معاها كده، بنتلمس ونفضل ندور على الشيء اللي احنا عايزينه وبعد كده نرفع صباعنا. لما نسمع اسم الشيء اللي احنا عايزينه هرفع صباعي. Alert suspend talk back. Are you sure you want to suspend talkback? هقول له موافق. Okay button. Okay. كده توك باك اتقفل، بس لسه رساله شاين بلس قدامي وانا الحمد لله عرفت اوكي فين. هجيبها بقى كده ايه، والمفروض طبعا ان من لمسه واحده، من لمسه واحده انا عرفت هي فين. انا عندي في الاس فورمين بتاعي في على اليمين فوق زر رجوع، على اليمين فوق زر رجوع وجنبها كانسل، بس هي ان شاء الله اجيبها. الله، سمعنا to execute slide with two fingers for scroll and lock screen. سمعنا اول ما سمعت التراك دي، ودي موجوده عندنا في الام في دي اي، وهو بالمناسبه واخد نغمات من الام في دي اي كتير، وهو مشروع كده ان شاء الله يبقى قوي زي الام في دي اي. لمستها وايه وقال لي تراك وقال لي سوايب علشان تفتح الشاشه، يعني شويه ايه تعليمات بسيطه كده. طب انا لو عملت رجوع هلاقيه مش شغال معايا قوي لسه، فهقفل الشاشه وافتحها علشان يشتغل معايا بكفاءه، ولكن لما يشتغل معايا التوك باك هيرجع يشتغل تاني، بس هنقدر نقفله ان شاء الله. ده انا بتكلم عن الناس اللي هم من اول 4.3. اقفل الشاشه. Screen off. افتح الشاشه. More than two screen readers are being executed. Turn off talk back to use Shin Plus normally. سمعت الرساله دي؟ Clock or personal message widget. افتح بس الشاشه بصباعين. Device unlocked. Shine Plus. قال لي ان في سكرين ريدر شغالين اتنين مور، فمن فضلك اقفل توك باك كويس، اقفل توك باك علشان تقدر تستخدم شاين بلس بشكل طبيعي. فانا شاين بلس اون سويتش، اعمل رجوع واجيب توك باك. تكست تو سبيتش اوبشن شاين توك باك اون. دخلت توك باك، هروح على اون دي اخليها اوف. رن توك باك سيتنجز بتن توك باك نافيجيت اب اون سويتش. طبعا الاثنين شغالين في وقت واحد، بس توك باك هو مسيطر شويه. هعمل اوف، اضغط على اون دي هتبقى اوف. اون اليرت ستوب. انا عايز توقفه. تابينج اوكي ويل ستوب توك باك. هتابع على اوكي، هضغط اوكي. اوكي بتن. كده الحمد لله احنا كده بالظبط شغلنا شاين بلس لوحده وبدا يعمل معانا. نقفل بقى الشاشه سكرين اوف ونفتحها تاني. سامعين انتوا الاصوات اللي هو بيعملها دي؟ نفتح الشاشه توك باك. لسه واقف بقى على توك باك وكده. احنا دلوقتي نقدر نختار الايه الاله اللي احنا عايزين نشغلها مع شاين بلس. فاعمل رجوع accessibility. انا هنا في accessibility في text to speech هدخلها. negative color accessibility short text to speech options هدخلها. text to speech options سامعين اصواته وانا بفتح الحاجه وسامعين صوت الرجوع ازاي. اختار بقى ايه، اختار auto tts. auto tts attention. طبعا الانتباه وربما سيجمع هذا المحرك مش عارف ايه، اقول له موافق. credit card number okay button text to speech options. واحد ممكن يقول لي دلوقتي هي ما اتغيرتش ليه، هقول لك تغيير التي تي اس بيستدعي في شاين بلس انك بعد ما تغيرها انك تقفل الشاشه وتفتحها. يستحسن اي تغيير في شاين بلس بعد ما تعمله تقفل الشاشه وتفتحها علشان يتم بسلاسه. فقفلت الشاشه، افتح الشاشه، خلاص فتحنا الشاشه الحمد لله، وكده بقى شاين بلس شغال هو معانا. نعمل بقى رجوع Accessibility. Applications. Home screen. كده عملنا رجوع خطوة خطوة وطلعنا كده على الشاشة الرئيسية. طيب يا جماعة، يبقى احنا كده عرفنا ازاي نشغل شاين بلس. تعالى كده ناخد نظرة عامة شاين بلس عمل لنا ايه في التليفون. شاين بلس ادخل تعديلات على التليفون، ادخل تعديلات على التليفون. شاين بلس يا جماعه ممكن يمكن دلوقتي ان الكفيف، يمكن الكفيف ان هو يشتري تليفونات غير سامسونج. ممكن يشتري تليفونات غير سامسونج. ليه؟ لانه هو بيدخل بعض الاشياء اللي بتسهل عمليه تصفح الهاتف او الجهاز اللي معاك العامل بالنظام اندرويد. طب ايه الحاجات اللي ادخلها؟ بالنسبه للشاشه الرئيسيه هو ما عملهاش حاجه، ما ادخلش شيء جديد فيها يعني، بالعكس يعني هو هي بالظبط. ولكن هو ادخل شيء مهم جدا في شريط التحكم والاشعارات. شريط التحكم والاشعارات اللي ما يعرفوش موجود طبعا تحت السماعه اللي بنسمع منها المكالمه من الشمال لليمين، خط كده كنا بنلمسه في التوك باك يقعد يقول لنا الواي فاي كم شرطه والثري جي وكم شبكه كم علامه او شرطه بالنسبه للشبكة الهاتف، والبطارية كم شرطة، البطارية قصدي نسبتها كم في المية، ويعني كان بيرغي رغي كتير كده على دفعة واحدة. النهاردة شاين بلس عمل حاجة مغيرة. قال لك ايه؟ عمل انك لما تيجي تلمس في شريط الاشعارات ممكن تمشي فيه خطوة خطوة كده بصباعك بتلمس، مش بالسحب، بالتلمس، وكل ما تتحرك خطوة هيقول لك معلومة. كل ما تتحرك خطوة هيقول لك معلومة. طب انا هلمسه من نصه كده. قال لي ويفي ديسكونكتد، واي فاي ديسكونكتد. طب ادخل يمين شوية. GPS on airplane mode on. قال لي ان الجي بي اس مفتوح وانا لسه ماسك مكانه يعني، ها، وان الايربلين مود مفتوحة برضو اللي هو وضع الطيران. ادخل يمين تاني. Battery 69%. Battery 69%. خلاص ادخل كمان. Wednesday September 9th 2015. قال لي على ال قال لي على الايه التاريخ بتاع النهارده. ولو دخلت كمان هلاقي الساعه. طب ادخل شمال كده. GPRS full phone Wi-Fi disconnect GPRS full phone signal. قال لي العدد الايه الشرط او العلامات بتاعه الشبكه. Start button. وقال لي start button. وخلي بالك لو الواي فاي مفتوح برضه هتلاقي عدد الاشارات بتاعته كام حسب الاشارات اللي موجوده عندك. كل ما كان في مكان هيظهر لك حسب ما انت ماشي. بس في حاجه بقى مهمه اتقالت. start button. وفي دي في اقصى شمال شريط الاشعارات. في اقصى يمين شريط الاشعارات في حاجه اسمها ايه؟ Quick settings. الله. يبقى اقصى شريط الاشعارات من ناحيه الشمال في حاجه اسمها ستارت بوتون او زر البدايه، واقصى شريط الاشعارات ناحيه اليمين في حاجه اسمها كويك سيتنجز او الاعدادات السريعه. طيب ايه الاعدادات السريعه دي؟ تعالى كده نضغط عليها. Quick settings. نضغط عليها. نسحب كده. Notification panel. Image. Notifications. Image. Wi-Fi is off. يبقى لو انا مش عارف الواي فاي افتحه منين ولا اللوكيشن. Location is on. ولا. Sound is on. ولا. Screen rotation is off. لو انا ماسك الجهاز كده ومش عارف الحاجات دي بتتجاب منين. يبقى دي الاعدادات السريعه دي مع والله شاين بلس عامل لي ليها مفتاح بحيث ان انا لما لما اضغط عليه يجيب لي الاعدادات دي جاهزه قدامي ايا كان التليفون اللي انا بستعمله. علشان كده بقول لك ان شاين بلس ادخل تعديلات وتحسينات على الاندرويد من اول 4.1. ممكن انت تستخدم اي تليفون مش بس سامسونج ولا نكسس ولا الكلام ده خالص. طيب نعمل رجوع. هوم from screen. أمال start button ده بيعمل إيه؟ start button ده الحقيقة بيعمل مفاجأة. إيه هي المفاجأة؟ إحنا عارفين إن اللانشر أو الشاشة الرئيسية بتاعت الجهاز بتتحكم في إظهار التطبيقات والحاجات اللي تحطها على الشاشة الرئيسية إيه والكلام ده. الحقيقة إن شاين بلس هو ما جابش لانشر جديد، ما عملش لانشر جديد، ما عملش شاشة رئيسية جديدة، ولكن عمل إضافة رائعة أنا بشوفها رائعة. إيه هي؟ إن زر الستارت ده لو حضرتك ضغطت عليه، اللي هو على اتفقنا إن هو على أقصى شمال شريط الإشعارات، على طرف كده شريط الإشعارات من ناحية الشمال، لو ضغطت عليه بيجمع كل التطبيقات الموجودة على جهازك، بيجمعها على هيئة لستة، بيجمعها في على هيئة قائمة، على هيئة لست. طب ما تيجي نشوف كده، هنروح ناحية الشمال start button. أقصى شمال شريط الإشعارات قال start button، أضغط عليها ضغطتين طبعا start button. Total list 76. قال لي total list 76، يعني إجمالي القائمة دي 76 حاجة، اللي هم بيعنوا كل البرامج اللي عندي. نسحب كده File Browser. File Browser دي حاجة مخصصة لتطبيق الملفات اللي عندك، هتقدر تعينها إن شاء الله وهنتناول ده بالتفصيل. يعني دي هيكون ثابتة في أول الستارت دي لما فتحناها لتطبيق الملفات، تصفح الملفات اللي انت عايزه، بحيث ان هنا ده يبقى طريقه على طول تفتح ستارت وتدوس على كلمة فايل براوزر. دي أول كلمة هتضغط عليها إن شاء الله يدخلك على تطبيق مثلا زي ملفاتي أو مدير الملفات أو أي حاجة. هنتعلم ازاي نعينها ان شاء الله خلال المحاضرات، يعني ما تبقاش متعينه جاهزه. نبدا نسحب بقى، هيجيب لي التطبيقات حسب الحروف الهجائيه. Acapella TTS Voices Auto Speaker Auto TTS Blind Accessibility Keyboard Calculator Camera. نعم، اسحب من الشمال اليمين. Shaden Chrome Clock Contacts Downloads All 76 Screen Display 11-22. نقلني. شفت انت النقله بيعملها ازاي لما بينقل صف جديد؟ بيقول لك برضه ان هم 76، وانت دلوقتي هتعرض من كام؟ من 11، من 11 ل 22 او 23، خلاص، وهكذا. هي تفضل ماشي فيهم، والحاجه اللي انت عايزها، الحاجه اللي انت عايزها تفتحها ضغطتين التطبيق اللي انت عايزه وتدخله مباشره. مش بس ده اللي بيعمله شاين بلس عشان يسهل لك الوصول للتطبيقات، ده بيعمل حاجات تانية كتير هيتم تناولها في حينها ان شاء الله. طب تعالى ناخد حاجة خفيفة كده ولذيذة وظريفة. فيسبوك مثلا، انا قلت لك لو ضغطت عليه ضغطتين هيفتح معك عادي. طب تعالى نضغط عليه ضغطتين التانية مطولة. Select from the following. بيقول لك اختار من الاتي، اختار من الاتي، select from the following. اسحب. select from the following. ايه هما بقى؟ program settings. program settings. program settings دي لو فتحتها هيدخلني كاني مثلا ان انا عايز، هيدخلني كان انا دخلت للتطبيق ده في مدير التطبيقات او في التطبيقات اللي بتبقى في الاعدادات او في الضبط، يعني كاني مثلا هزيله او اعمل له ايقاف الزامي فورس ستوب او اجباري او فرض ايقاف، شوف تليفونك بترجمها ايه، او مهمسح بياناته مثلا كده. بروجرام سيتنجز، او ممكن يعمل فيه ايه كمان؟ بروجرام ديليت. بروجرام ديليت، لو ضغطت عليها ممكن ازيل التطبيق. طب هل دي الطريقة المعينة الوحيدة بس اللي موفرها لي شاين بلس عشان ازيل التطبيق؟ لا، ده في طريقة تانية هنتناولها في حينها. يبقى ممكن من خلال القائمة اللي بيعملها شاين بلس في ستارت بوتون اضغط على تطبيق بعينه ضغطتين التانية مطولة. لو انا مش عايز ادخله، لا ده انا عايز اعمل فيه حاجة تانية، اضغط عليه ضغطتين التانية مطولة. اول حاجة يجيب لي بروجرام سيتنجز دي، لو انا عايز اخشه كاني دخلته من مدير التطبيقات او من التطبيقات او من الابس او من الابس مانجر، عشان اشوف الخيارات اللي بيطلعها لي هناك، مثلا كلير داتا، مسح بيانات، ايقاف اجباري، الحاجات دي فورس ستوبت. خلاص، لقينا الثانيه بروجرام ديليت وممكن يزيله فعلا. طب تعالى نشوف كده. انستول اب على طول. ويل بي انستولد كانسل انستول. طبعا لو انت اخترت ان انستول هيزيل على طول. خلاص كده، نعمل رجوع هوم سكرين وندخل تاني ستارت. فويس ريكوردر Message from another island. Acapella TTS voices. With the disc at start button. Start button. يا بس على الطرف شويه. Total list 76. Google keyboard. Google. Gmail. Gallery. Freep. Firefox. Facebook. اضغط عليه ضغطتين التانيين مطوله. Select from the following. Total list 6. Program setting. قلنا program settings هتدخلنا على معلومات على التطبيق اهي. App info. اللي هي ايه؟ App info اللي فيها فرصه كروس. انا بسحب. يعني لو انت عايز تتحكم في التطبيق تقفله مثلا او كده وانت مش عارف الضبط فين عندك على جهازك ومش عارف تدخل فانت تجيب في ستارت انا هعمل رجوع هوم سكرين انت تجيب الستارت وتضغط على اي تطبيق انت عايز ضغطتين التاني مطوله وتختار بروجرام سيتنجز هيدخلك عشان لو عايز تعمل ايقاف اجباري او تضغط على بروجرام ديليت كده هيقول لك انت عايز تعمله ان انستول او ازاله التثبيت على طول ستارت بتن انا دخلت ستارت تاني ستارت بتن Total list 7 Gmail Gallery Firefox Facebook ضغطتين التانية مطولة Select from the following Select program Total list program delete Program info Program info Program info دي لو انت دوست عليها ضغطت عليها بتوديك على رابط او صفحة التطبيق ده على المتجر بتوديك على صفحة التطبيق ده على المتجر ولكن دلوقتي انا عامل وضع طيران فمش هيرضى يفتح معايا وقافل الواي فاي طبعا خلاص فانت لو ضغطت على program info program make shortcut key program info program delete لو ضغطت على program info هتوديك على شاشه او صفحه التطبيق ده على المتجر وفي كمان program make shortcut key unavailable make shortcut key بس هي unavailable ومش عارف ليه unavailable يعني ان انت تعمل رقم للتطبيق ده بس هي بتتعمل بس مش من هنا ان شاء الله هنتناولها وفي ايه تاني register as browser register as browser ودي برضو بتتعمل بس مش من هنا من مكان تاني ودي بتبقى مش يعني لو اتعملت من هنا بتبقاش كويسة ان ده لو تطبيق الملفات يعني يبقى هو ده الخاص بتجولك في الملفات زي ما قلنا عليها اللي احنا قلنا عليها اول حاجة من قبلها في الستارت طيب يبقى احنا لو ضغطنا ضغطتين تاني مطولة بنلاقي make shortcut program info program delete program setting وعرفنا دول هما دول اهم ثلاث حاجات التانيين ما هماش available بس بيتعملوا من طرق تانية هنتناولها خلال المحاضرة او خلال المحاضرات القادمة ان شاء الله طيب يبقى ده لو ضغطنا ضغطتين التانية مطولة على اي تطبيق جوه ايه جوه ستارت طبعا في حاجات ممكن ما يتعمل لهاش ديليت زي اللي هي التطبيقات اللي في النظام نفسها مش هترضى طبعا تتعمل لها ديليت الحاجة دي بتبقى عايزة روت طبعا نعمل رجوع start button طيب في ايه كمان عايزين نقوله النهاردة home screen في ايه كمان عايزين نقوله النهاردة قبل ما نختم عايزين نتعرف كده على عشان احنا مش هناخد الايميلات كلها في محاضره واحده علشان ما نتلخبطش عايزين نتعرف على ايماءتين ثلاثه كده من ايماءات شاين بلس ايماء احفظها زي اسمك لان دي هتحوي العديد والعديد من المفاجآت هنتناولها خلال المحاضره اللي هي انك تروح للشمال وبعد كده تروح لليمين ولكن بحركة واحدة دي بتعمل ايه بتفتح حاجة اسمها command panel او لوحة الاوامر ودي مهمة جدا وهي صلب شاين بلس الايماء دي لازم تحفظها اللي هي شمال يمين او يمين شمال برضو شمال يمين او يمين شمال بحركة واحدة يعني تسحب لليمين وكده ترجع للشمال بس بحركة واحدة يعني ما تشيلش صباعك ما تعملش يمين وتشيل صباعك وكده تروح شمال بحركة واحدة سريعة شمال يمين اهي command panel TTS speed اول ما تسمع الصوت ده اللي انت سمعته ده يبقى هي اتفتحت ولو عايز تقفلها برضو خلي بالك مش هتعمل رجوع لا برضو لازم شمال يمين او يمين شمال نعمل المرة دي كده يمين شمال command panel closed قال لي command panel close يبقى الإيماءة دي لازم نعرفها شمال يمين بحركة واحدة او يمين شمال بحركة واحدة، مرة تفتحها ومرة تقفلها. هي ايه اللي هتفتحها وتقفلها؟ الكوماند بانل او لوحة الاوامر التي سيتم مراجعتها تفصيليا. طب ناخد لنا ايماءية كده كمان، ايماءة فتح شريط الاشعارات. لو انا بقى عايز افتح الشريط ده، احنا عرفنا ازاي نتحرك عليه ونقراه من بره، لو عايز افتح الشريط اعمل ايه؟ لو عايز افتح الشريط اعمل ايه؟ قدامي حل من اتنين، من تلاتة الحقيقة، قدامي حل من تلاتة. يا اما ان انا هاجي على اي حاجة اراها لي في الشريط واضغط عليها ضغطتين وانا في مكانها، يعني اضغط عليها هي بالذات ضغطتين هيقوم مفتوح للشريط، يا اما اني هسحبه باصبعين لتحت، يعني هحط الاصبعين واسحبه لتحت، يا اما ايماءة التوك باك اللي هي لليمين ثم لاسفل، يعني صباعي يبقى للشمال هيروح يمين ثم لاسفل، ولكن تتاخر قليلا، ما تشيلش ما ترفعش صباعك بسرعه لما تيجي تعمل الايماءه دي، يعني اخر حركه اللي هي الاسفل ما تشيلش صباعك بعديها، لا اتاخر بس ثانيه واحده وارفع صباعك، لانك لو شلت صباعك دي بتنفذ حاجه تاني هقولها لك في المحاضره الجايه. يعني الايماءه دي عندهم باتنين، اللي هي يمين في اسفل دي بايماءتين، يمين في اسفل مع الاطاله قليلا قبل ما ترفع صباعك، دي اللي بتفتح شريط الاشعارات. اما الثانيه هقولها لك ان شاء الله في المحاضره اللي جايه عشان ما نتلخبطش. طيب تعالى بس نطبق عملي فتح شريط الاشعارات بالثلاث حاجات اللي قلناهم. بس قبل ما نطبق في ملحوظه صغيره جدا، ان الناس اللي هم قبل 4.3 مش هتعمل معاهم الايماءه اللي هي زي بتاعه التوك باك يمين في اسفل، بس الاسفل بنطول شويه يعني ما نرفعش صباعنا بسرعه، دي بتعمل من اول اندرويد 4.3 فيما فوق. اما قبل كده الكل هيعمل معاه الطريقتين التانيين، اللي هو نسحب الشريط بصباعين زي كده، انا هحط صباع عليه. مسج فروم جي بي اس اون باتري 67% واشده بصباعين. نوتيفيكيشن ويندو اوبن، اهو قال لي نوتيفيكيشن ويندو اوبن، يعني تم فتح شريط الاشعارات او الاختيارات. خلاص انا كده سحبت، حطيت صباعين على الشريط وشديتهم لتحت، خلاص سحبت بيهم لاسفل الصباعين، اعمل رجوع. الطريقة التانية ايه؟ الطريقة التانية ان انا المس شيء بعينه، يعني انا هتلمس شريط الاشعارات همشي فيه كده. اهو انا ايدي دلوقتي على واي فاي ديسكونكتد، ارفع صباعي واضغط على مكانها ده تاني ضغطتين. اهو ام فتحه لي برضو. ماشي، ترفع صباعك وتضغط على طول في نفس المكان، نفس المكان اللي قالك فيه واي فاي ديسكونكتد ده، او اي حاجه انت هتختارها، ممكن على البطاريه مثلا. انا هعمل رجوع اهو، هوم سكرين with GPS on air battery 66%، هرفع صباعي وانزل على طول تاني ضغطتين، انا هرفع صباعه وانزل على طول. Notification window open، ضغطتين في نفس المكان ام فتح لي الشريط. يبقى الطريقتين دول اللي هو شد الشريط باصبعين او ان انا اختار حاجة بعينها واضغط عليها ضغطتين، دول بيعملوا على كل انواع الاندرويد من اول 4.1. اما من اول 4.3 بتعمل الطريقة اللي احنا هنجربها دلوقتي، اللي هي السحب لليمين ثم لاسفل في حركة واحدة، ولكن نتأخر قليلا، ما نرفعش صباعنا بسرعة بعد ما نتم الحركة، يعني ما نرفعش صباعنا بسرعة بعد ما نتم الحركة، كده هيفتح شريط الاشعارات، لان اللي قلت لك لو انت رفعت صباعك هيعمل ايماءة بتعمل حاجة تانية. اهو انا هعمل لليمين، طبعا لازم تكون حركة سريعة، لليمين في اسفل، لليمين يعني صباعي يكون في الشمال الاول، يبقى يروح يمين ويرسم خط لتحت. اهو ارفع بقى صباعي. Notification window open. طبعا ممكن يكون يعني مدة انتظاري في رفع الاصبع تكون اقل من كده، هي ثانية واحدة. Home screen. دي بتعمل من اول اندرويد 4.3. طيب يبقى احنا خدنا كده ايماءتين، شمال يمين بتفتح كوماند بانل، وايماءات شريط الاشعارات اللي هما الثلاثة، مش هكررهم تاني. طيب يتبقى لنا النهاردة حاجة صغيرة كده نعرفها برضو، اللي هي إماءة بتعمل حاجات كتير قوي، إماءة معينة، هي إماءة واحدة بتعمل حاجات كتير قوي. أنا هقول منها الحاجات حاجات، وممكن نخلي شوية تاني نقولهم في وقت تاني، لأنها بتعمل حاجات كتير. الإماءة ديت اللي هي السحب لأعلى، السحب لأعلى، السحب لأعلى بتعمل التالي، ولا نقولهم كلهم؟ أنا برضه مش عايز كنت أتقل عليكم، بس نقولهم كلهم. السحب لأعلى بتعمل إيه؟ بتفتح الشاشة. دلوقتي أنت قدامك تليفون ما بتعرفش الإماءة بتاعت فتح الشاشة بتاعته، شاين بلس والله عمل لك وفر لك إماءة معينة اللي هي السحب لأعلى فقط. يعني إيه السحب لأعلى؟ يعني صباعك يسحب لأعلى، يكون تحت ويسحب لفوق كده هيفتح الشاشة. يعني نقفل الشاشة كده ونفتحها بالباور الأول. أنا أقصد طبعا تأمين الشاشة. أهو كده أنا فتحتها، هنعمل إيه بقى؟ أسحب لفوق، بس أسحب لفوق كده الشاشة اتفتحت. ودي بتعمل على كل إصدارات الأندرويد، بس فيها بعض المشاكل مع الأندرويد لولي بوب كله. بعض في تليفونات فيها بتعمل وتليفونات لا، اللي هو من أول 5.0 سحب لفوق بصباع واحد بيفتح شاشة التأمين اللوك سكرين، طيب أو شاشة القفل. يعني الإيماء اللي هي الأعلى دي بتعمل إيه تاني؟ بيقولوا إن هي لو انت فاتح حاجة عن طريق الميوزك بلاير بالذات اللي هو البلاي، الجوجل بلاي ميوزك، لما بتعمل لأعلى بتعمل له إيقاف مؤقت، ولما بتعمل لأعلى مرة تانية تسحب لأعلى توقف، آسف تشغله مرة تانية. ولكن ده بصراحة ما بيتطبقش في جهازي، ولكن مطورين التطبيق بيقولوا كده، ان السحب لأعلى أثناء تشغيلك مقطع صوتي بيوقف مؤقت، والسحب لأعلى مرة تانية بيرجع الحاجة تشتغل تاني، يعني بيستكمل من حيث انتهى. لكن ديات ما بتعملش معايا أنا شخصيا. طيب الإيماء الأعلى دي بتعمل إيه تاني يا جماعة؟ الإيماء الأعلى إن أنا أسحب لأعلى بترد على المكالمة، ودي ظريفة جدا. إن برضو في أحيانا تليفونات ما بتبقاش عارف ترد فيها إزاي لو ما فيهاش هوم، فتسحب لفوق هيرد على طول. ولكن برضو الإيماءة دي لسه بتواجه بعض المشاكل في الأجهزة اللي عليها لولي بوب. في أجهزة بتعمل فيها وأجهزة لا، زي إيماءة الشاشة كده برضو. ده كل ده بيعمله السحب الأعلى. طيب السحب الأعلى بيعمل إيه تاني؟ السحب الأعلى بيقرأ قراءة مستمرة، يعني بيقرأ قراءة مستمرة. يعني تعالى نعمل كده، Acapellity, Auto Speak, Facebook, Messenger, Skype, Firefox, Creep, Viber, Phone, Contacts, Messaging, Internet, Applications, No Contents to Read. أرالي أهو كل حاجة، أرالي كل حاجة لما سحبت لأعلى. طالما ما فيش موقف من المواقف اللي أنا قلتها لكم دول، فهو هيفهم هو يعني الإيماء اللي هي السحب الأعلى دي حسب موقفها. لو في موقف أنت بترد فيه على المكالمة هترد على المكالمة، لو في موقف انت عايز تقرا قراءه مستمره وفي حاجات قدامك تتقري زي الايقونات او زي موقع ويب او كده، لو في هيقرا معاك. طيب ممكن توقف مؤقتا القراءه؟ تعال نخليه يقرا تاني كده. No travel. Acapella. Pause. سمعت بوز. طب انا عملت بوز دي ازاي؟ برضو سحبت الاعلى، سحبت الاعلى قام عامل بوز. طب انا لو عملت سحبت الاعلى مره تانية استكمل من حيث انتهى؟ اسحب الاعلى تاني كده. فيسبوك، ماسنجر، سكايب، فايرفوكس، كريب، فايبر، فون، كونتاكتس، مسج، انترنت، ابلكيشن، نو كونتنتس تو ريد. بالمناسبه يا جماعه، القراءه المستمره فيها بعض المشاكل في الشاين بلس مع الاوتو تي تي اس، ويستحسن ان انت تكون مستخدم اله احاديه اللغه لو عايز تستمتع بموضوع القراءه المستمره، لو هينفعك في قراءة أشياء يعني. خلاص، لو أنت عارف أن أنت هتستعمله ده كله عربي مثلا اللي جاي، ممكن تدخل، وهنعرف إزاي هندخل بمنتهى السلاسة والسهولة على التكست تو سبيتش من خلال شاين بلس نفسه ونعمل الموضوع ده. طب الإيماء اللي هي السحب الأعلى دي بتعمل إيه تاني غير القراءة المستمرة وغير الرد على المكالمة وغير فتح الشاشة؟ هي كمان بتنهي المكالمة. أيوة، الإيماءة دي بتنهي المكالمة، يعني مش شرط تخلي الزرار الباور هو اللي ينهي المكالمة، لا، انت ممكن تنهي المكالمة من خلال شاين بلس عن طريق السحب الأعلى، ولكن طبعا تبعد التليفون عنك الأول عشان الشاشة تفتح لو انت عندك مستشار تقارب، وبعد كده تسحب لفوق هينهي المكالمة. طيب بتعمل ايه؟ وبرضو انهاء المكالمة وفتح المكالمة برضو عندهم مشاكل مع الاندرويد لولي بوب شوية، في اجهزة بتعمل معهم واجهزة لا. طبعا في تطوير كل 10 ايام تقريبا للتطبيق او كل 14 يوم، وفي جديد ان شاء الله هيصلح. انا دول بيشتغلوا معايا، اللي ما بتشتغلش معايا لغايه دلوقتي بس هي بتاعت فتح او ايقاف مؤقت للموسيقى او تشغيلها. طيب بيعمل ايه كمان الصاحب الاعلى ده؟ بيحول للمكالمه الثانيه لو في حد معاك على الانتظار، ودي برضو ما بتعملش مع لولي بوب بكفاءه. لو في حد معاك على الانتظار وبتعمل بكفاءة جدا مع بقية الإصدارات، لو انت حد بيرن عليك انتظار وعايز تروح للمكالمة التانية اسحب بس الأعلى وانت تروح للمكالمة التانية على طول. خلاص، دي برضو من ضمن مزايا السحب لأعلى. طبعا هي بتفهم الموقف، يعني هي بتسحب لأعلى حسب الموقف اللي هي فيه هتنفذ لك الأمر. السحب لأعلى له ميزة كبيرة زي ما احنا شفنا كده، بيعمل حاجات كتير. طيب احنا كده وصلنا لنهاية الدرس الأول أو المحاضرة الأولى في شاين بلس على قناة عالم كفيف تقني التابعة لمؤسسة أصدقاء ذوي الاحتياجات الخاصة في قطر، واحنا بنستقبل كل الأسئلة وكل الملاحظات حاليا، وعلى حتى مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمؤسسة، وبنستقبل كمان أسئلتكم على الموضوع بتاعنا اللي احنا بدأناه شاين بلس. أنا معاكم كل أربعاء على عالم كفيف تقني، مؤسسة أصدقاء ذوي الاحتياجات الخاصة على زيلو، كل أربعاء الساعة 8:30 بتوقيت القاهرة، 9:30 بتوقيت قطر، السعودية، العراق وكثير من الدول العربية في الصيف، 10:30 بتوقيت الإمارات، 6:30 بتوقيت جرينتش. خليكم دايما مترقبين عالم كفيف تقني أصدقاء ذوي الاحتياجات الخاصة. كان معاكم محمد عبد الفتاح، وإن شاء الله سنستكمل شاين بلس في الأسبوع القادم في محاضرة جديدة. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وخليكم معنا.